بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثت اليقظة المقام المشاكل وتبوأت إلى الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، يوما على سورة المتقابلين مع نبينا الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن ذلك رفيقا. مئة علامة ليوم القيامة. اقتربت الساعة، وهذا مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحال في هذه الأيام بعد هذه المئات من السنين؟ صرفنا شيئا من هذه العلامات في الدروس السابقة، واليوم نكمل إن شاء الله. العلامة 13 رقم 13 من علامات يوم القيامة: تمني الموت. تمني الموت، متى يتمنى الإنسان في واقع الناس؟ أعني متى يتمنى أن يموت؟ متى ترى بعض الناس وخاصة الإنسان تدعو على نفسها بالموت؟ متى يقع ذلك؟ في أي الأحوال؟ عندما تنتشر مثلا الظلم، أو تزداد وتنتشر الفتن، أو يكون الإنسان مصيب بشيء من اليأس والإحباط مثلا، فلذلك تجد البعض ربما يدعو على نفسه بالموت أو الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من علامات الساعة تمني الناس الموت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيء زمان يكثر فيه الظلم والفتن والابتلاء، حتى يمر الرجل بقبر صاحبه فيتمنى أن يكون هو صاحب القبر بدلا من صاحبه الذي فيه، وذلك لما يلاقي من البلاء والمحن، وذلك أيضا تخلصا من الواقع الأليم الذي هو أشد في نظره من الموت مرارة. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. والحديث متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشترى. سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشترى. لعل البعض يحصل عنده إشكال حينما يسمع هذا الحديث وذلك الأثر، فيقول: طيب كيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؟ الحديث رواه مسلم. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ في الواقع لا تعارض، لا تعارض بين هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وبين قوله: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وذلك لأن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في آخر الزمان ليس تمنيا للموت، ليس دعاء صريحا به، وإنما هي رغبة داخل قلب هذا الإنسان للتخلص من الواقع المرير الذي يعيشه، للتخلص من الواقع الذي يحيط به المليء بالمنكرات والفتن، ولو كان ذلك التخلص بالنار. وليس شرطا أن يكون هذا الشعور يقع في قلب كل مسلم في الناس الذين سيكونون في آخر الزمان، بل قد يكون في بلد دون آخر، وقد يكون في ظروف معينة دون أخرى، فالناس يتنوعون في إيمانهم، والناس يختلفون في قوة تحملهم للبلاء وصبرهم على المنكرات. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به، لأننا أمرنا حال المصيبة وحال البلاء بالصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وكثير من الآيات فيها الأمر بالصبر، وكذلك السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمصيبة والابتلاء الذي يصيب المؤمن إما أن يكون رفعة في درجاته وإما أن يكون تكفيرا لسيئاته. ولذلك إذا أراد الله بعبده خيرا وانتبه عجل له العقوبة في الدنيا. إذا ربما تكون هذه الابتلاءات من الخير الذي أراد الله عز وجل بعبده كي يخفف عنه من الحساب ومن العقوبة يوم القيامة. وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وإذا كان الحساب يوم القيامة بلا شك فحسابه يوم القيامة يختلف عن حساب الدنيا. فلذلك المؤمن إذا أصيب بمصيبة لا يتذكر ولا يسخط، لا يتسخط القدر ولا يسخط، وإنما يصبر بقضاء الله سبحانه ويحتسب الثواب والأجر عند الله عز وجل. وإذا زاد إيمانه ربما وصل إلى حال الرضا، ربما وصل إلى هذه الحالة المستحبة، وربما يزيد الإيمان أكثر ويصل إلى حال الشكر، وهذه درجة ومنزلة ربما يحتاج الإنسان بل يحتاج إلى كثير من المجاهدة كي يصل إليها. فالتسخط والتدجر من القدر والاعتراض هذا نهينا عنه، وإنما أمرنا بالصبر والاحتساب. فإذا نزل الضر بالإنسان فحاله إما أن يكون صابرا وإما أن يكون راضيا وإما أن يكون شاكرا. أما التسخط فلا، أما تمني الموت بسبب نزول الضر فنهينا عن ذلك. ولكن في زمن الفتن ومع شدة الابتلاءات ربما يمر بقبر من مات قبله فيتمنى أن يكون مكان هذا الإنسان الميت المقبور فرارا بدينه من الفتن، أو خوفا من أنه ربما لو عاش ربما يفتن، أو غير ذلك من النوايا التي تكون في قلبه، وليس ذلك من تمني الموت الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات الساعة أيضا ولادة الأمة لربتها، ولادة الأمة لربتها دي العلامة رقم 14. جاء في حديث جبريل الطويل قوله للنبي صلى الله عليه وسلم وسأخبرك عن أشراطها. قال إذا ولدت الأمة ربتها، إذا ولدت الأمة ربتها، وفي رواية لمسلم إذا ولدت الأمة ربها. قال ابن الأثير الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، يعني كل هذه المعاني تستعمل من خلالها يعني نفهم معنى كلمة الرب، ولذلك لا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، يعني لا يقال الرب لما سوى الله. إذا كان فيه الألف واللام فهذا لا يطلق إلا على الله، أما إطلاقه على غير الله فبالإضافة، فيقال رب الإبل، رب المال، رب الأسرة أو غير ذلك، لا مانع من هذه الإطلاقات، لا مانع من هذه الإطلاقات. اختلف العلماء في معنى هذه العلامة، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ من يعرف منكم إخواني أن تلد الأمة ربتها؟ البنت تولد أمها إزاي؟ مش الأم تبقى خادمة عند بنتها؟ ماشي، ها البنت تبقى سيدة أمها. العقوق، العقوق، عقوق الوالدين. حد عنده معاني ثانية؟ طيب، ذكر الحافظ ابن حجر كثرة السراري، ذكر الحافظ ابن حجر أربعة أقوال. قال الخطابي معناه اتساع رقعة، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها، يعني كان له منه الولد، كان هذا الولد بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. يعني حينما يكثر، تكثر الفتوحات ويكثر السبي، فإذا أتى الرجل السرية التي هي ملك اليمين فولدت له، هذا الولد يكون ابن هذا السيد، فهو بمنزلة يعني رب هذه الأمة لأنه ولد سيدها، يعني مكانته عالية لأنه ولد لهذا السيد. قال، أعيد، قال الخطابي معناه اتساع رقعة الإسلام أو اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها لملك اليمين، كان الولد منها بمنزلة ربها يعني سيدها لأنه ولد سيدها. طبعا معروف أن كلمة الرب أو هذه الكلمة تطلق وتستعمل كما ذكرنا لغير الله، كما في قول عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه وهكذا. فالمقصود حينما تسمع لأنها بمنزلة، كان الولد منها بمنزلة ربها يعني سيدها مش ربها اللي هو. وأيضا عندنا في القرآن في سورة يوسف أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب. يسقي ربه، ربه اللي هو إيه؟ السيد، وليس ربه أي الرب سبحانه. وذكر الإمام النووي أن هذا القول قول الأكثرين من العلماء، اللي هو إيه؟ إن حينما تتسع رقعة الإسلام ويكون هناك السبي وملك اليمين، فإذا جامع السيد هذه السرية أو ملك اليمين فولدت له، صار هذا الولد بمنزلة السيد لها، بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. هذا القول عليه أكثر العلماء كما قال النووي. القول الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم، أمهات أولادهم، أن تبيع السادة أمهات أولادهم. خلي بالك أنا حسأل حد يقول لي الأقوال الأربعة كلهم. قلنا القول الأول إيه؟ فاكرينه؟ طيب القول الثاني بقى أن تبيع السادة هم الأسياد يعني أمهات أولادهم، يعني هو عنده ملك يمين سرية ولدت له ثم بعد ذلك باعها، باع هذه المرأة، فربما تدور بين الناس وتأتي بعد ذلك ويشتريها أولادها وهم لا يشعرون، أولادها وهم يشتروها ومش عارفين إن دي أمهم. أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة للأمة التي ولدت يعني حتى يشتريها أولادها ولا يشعرون بذلك. ده القول الثاني. القول الثالث أن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاح أو زنا، ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها، وهذا من نمط القول الذي قبله. يعني عندنا أمة ووقعت في الزنا مثلا أو وقعت رقيقا من الأرقاء وولدت له أو ولدت منه ولدا أو بنتا، ثم بيعت الأمة بعد ذلك ودارت في الأيدي حتى اشتراها ابنها أو اشترتها ابنتها بعد ذلك، وهذا القول قريب من القول الثالث. القول الرابع أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة إيه؟ السيد أمته. تاني كده، أن يكثر إيه؟ العقوق في الأولاد فيعامل الولد إيه؟ أمه معاملة السيد إيه؟ أمته، من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام ونحو ذلك. فأطلق عليه ربها مجازا، أو أن المراد بالرب المربي حقيقة. يبقى هنا المعنى الرابع ربما نراه في بعض الصور التي نعيشها، فتجد مثلا من يضرب أمه أو يسبها أو يسبها أو يضرب والده، وربما يطرده من البيت، وبعضهم ربما يقتله أو يضع عليه شيء من المواد الحارقة كما حصل ذلك بالفعل، وسيأتي عندما نتكلم عن علامة كثرة العقوق من علامات الساعة، سنتكلم عن بعض القصص التي تبين ذلك. فبعض الأولاد يعامل الأم معاملة الأمة كأنها عنده بمنزلة الخادمة، أوامر افعلي لما لم تفعلي، يسب يشتم يرفع صوته يهينها، وربما يمد يده ورجله ويضربها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكأنها بالنسبة له إيه؟ أمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن حجر: وهذا الأوجه عندي، اللي هو الإيه؟ اللي هو كثرة العقوق لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال، حالة مستغربة، ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرض، وهذه ستأتي معنا. يعني كأنه يشير إلى أن الأوضاع قد انعكست، إن انعكست الأوضاع بعد أن كان هو من يربى صار هو المربي، بعد أن كان هو السافل صار عاليا، وهذا سيأتي أيضا الإشارة إليه. هناك قول ذكره الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو أن الإماء تكون في آخر الزمان هن المشار إليهن بالحشمة، فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دون غيرها من الحرائر، ولهذا قرن ذلك بقوله: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. يبقى إذن الأقوال محصلة الأقوال التي ذكرناها أن أهل الإسلام يكثر فيهم حينما يكثر الجهاد والسبي، فيملك الرجل الجارية ثم تلد له ولدا، فيكون هذا الولد بمنزلة ربها لأنه ابن سيدها. الثاني أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك، فربما اشترى الولد أمه وهو لا يشعر. الثالث قريب من ذلك كما بينا، وهو أيضا ربما يشتري الولد أمه وهو لا يشعر. والرابع كثرة العقوق، فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته، وسنتكلم عن ذلك كما ذكرت بالتفصيل، ونفصل في قضية العقوق بإذن الله تعالى. من العلامات أيضا، ودي العلامة رقم 15، التطاول في البنيان. هذا من العلامات التي ظهرت قريبا من عصر النبوة وانتشرت بعد ذلك، حتى تباهى الناس في العمران وزخرفت البيوت، وذلك أن الدنيا بسطت على المسلمين أو على بعض المسلمين، وكثرت الأموال في أيديهم بعد الفتوحات، وامتد بهم الزمان حتى ركن بعضهم إلى الدنيا، ودب إليهم داء الأمم قبلهم، وهو التنافس في جمع الأموال وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس، وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة وتنافسوا في ذلك، وكل هذا قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، كما في الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، لما قال له جبريل سائلا عن وقت الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. فذكر منها: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. البهم جمع بهمة، وهي صغار الضأن والمعز، الذكر والأنثى. إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. معروف الرعاة كيف تكون معيشتهم فيه؟ في الخيام في الخيام. فأما إذا صار الأمر أن يتطاولوا في البنيان ويتفاخروا ويحصل هذا التباهي فهذا من أشراط الساعة. وفي رواية لمسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انظر لوصف للوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الحفاة، وهذا إلى زمن قريب، يعني حتى عندنا هنا ربما كان في بعض القرى ليس كل إنسان يلبس النعل. إخوة اللي ممكن يكونوا حضروا كده إيه؟ يعني مش أي حد يلبس جزمة أو نعل، وخصوصا تلاقي حتى بعض الأطفال إلى الآن في القرى بيطلق كده حافي، وحتى الكبير على ما كان يجيب حذاء أو كده كان يبقى موضوع يعني محتاج نحتفل بيه، ده اشترى إيه؟ اشترى جزمة، واخد بالك؟ ممكن بقى بتتشال في الدولاب وتحط في كيس ويطلعش إلا في الإيه؟ واخد بالك؟ فهم كانوا كذلك، يعني العرب كانوا حفاة، الحفاة العراة، ربما لا يجد ما يستر به سائر جسمه، بل ليس عنده سوى الإزار يستر به عورته. العالة يعني هو عالة على غيره، ليس هو مثلا صاحب تجارة أو مثلا صاحب عمل أو نحو ذلك أو حرفة. رعاء الشاء يعني حرفتهم الراعي، يعني انظر لانتقال الحال يتطاولون في البنيان. جاء في رواية الإمام أحمد عن ابن عباس قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ من هم؟ فقال: العرب. العرب يبقى هذا ينطبق على من؟ على العرب. والحديث إسناده لا بأس به في الشواهد كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. قال الحافظ: لأن البعض ربما يعني ربما يستوقفني يقول: ما المانع أن أبني برجا عاليا ومرتفعا؟ هل الشرع يحرم ذلك؟ ليس التحريم في أصل العمل، يعني ليس أولا أنبه أن علامات الساعة وأشراط الساعة بعضها قد يكون نهى الشرع عنه، كالنهي مثلا عن الزنا، فمن أشراط الساعة كثرة الزنا كما سيأتي، وبعضها ربما أمر الشرع به والناس تهاونوا فيه كطلب العلم مثلا، فمن أشراط الساعة كثرة الجهل، وبعض أشراط الساعة ربما لا دخل للعباد به كظهور المهدي مثلا، أنت لا دخل لك في ذلك، وبعضها ربما يكون أصل العمل أو أصل الفعل مباح مباحا، ولكن يضاف إليه أو ينضاف إليه شيء من الأخلاق السيئة فيكون سببا في التحريم. مثل ماذا؟ مثل التطاول في البنيان، أن يباهي الإنسان غيره بالبناء وأن يتفاخر عليه، هو ليس بحاجة إلى هذا البناء وإنما يفعله تفاخرا أو للمباهاة. اسمع كلام الحافظ يقول: ومعنى التطاول في البنيان أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر. يبقى الموضوع مش موضوع اللي أنا أبني مكان أسكن فيه خلاص، لا، ده هو عمل 10 أدوار أنا هعمل إيه 15 وهكذا. قال: ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به، المباهاة به في الزينة والزخرفة أو أعم من ذلك. قال: وقد وجد الكثير من ذلك وهو في ازدياد. ابن حجر من أيامه بيتكلم بيقول لك الكلام ده بدأ يظهر ويزداد، فكيف لو رأى ابن حجر ما في زماننا؟ لذلك نقول ظهر هذا جليا في هذا العصر، فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا في طوله وعرضه وزخرفته، بل وصل الأمر بهم إلى أن بنوا ما يشبه ناطحات السحاب في كثير من البلدان في البلاد العربية وغيرها، وهذه صور نعرضها لكم تبين شيئا من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد:

وصرفها في غير ما ينبغي أن تصرف فيه شرعا، حتى إن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفقر بسطت لهم الدنيا كغيرهم من الناس، وأخذوا في بناء الأبنية ذوات الطوابق المتعددة، وتنافسوا في ذلك وتفاخروا في طولها وعرضها وزخرفتها، بل وصل بهم الأمر إلى أن بنوا ما يشبه ناطحات السحاب المشهورة في أمريكا وغيرها من بلدان العالم. وإذا نظرنا في تاريخ الهندسة والمعمار نلاحظ أن تشييد المباني العالية بدأ في نهاية القرن التاسع عشر، فالتطور الكبير في مجال التكنولوجيا وانتشار المصاعد الكهربائية مكن من تشييد البنايات العالية وناطحات السحاب. وقد بيّنت الأحاديث الشريفة أن الناس سيتسابقون في إنشاء المباني العالية، لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، رواه البخاري. وهذا فعلا ما تحقق اليوم، فالدول دخلت في سباق في هذا المجال، وكل دولة تسعى إلى إنشاء ناطحات سحاب أكثر ارتفاعا من غيرها، وهذه العلامة يوجد الكثير منها. نعلق على هذه العلامة فنقول: صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق، وإذا رأى المسلم تحقق هذه العلامات ازداد إيمانا إلى إيمانه ويقينا إلى يقينه، لأن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يراه يتحقق واقعا أمام عينيه. ثم ننوه أيضا إلى أن بناء البيوت والعمارات والأبراج ورفعها ليس حراما إذا كان فيه منافع للناس وليس للفخر والخيلاء والكبر. أما حينما يكون التنافس على وجه التطاول في البنيان والتنافس على وجه الكبر والفخر والخيلاء في بناء البيوت والبنايات والأبراج، فكل يبني ويريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر، فهذا هو الذي ينهى عنه وينهى عنه شرعنا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.